الحديث التاسع والعشرون. معاذ بن جبل رضي الله عنه قال. معاذ قلت يا رسول الله. يا رسول ربي جدي. أخبرني بعمل. نينا ودي سيانة ربي بعمل دلقا. يدخلني الجنة. جنتنا تنسى. ويباعدني عن النار. دلقا جيت جنتني تيناني مال. دلقا جنتنا تنسى سويته. دلقا سبب تنسى جنتنا تاس. نابودي. ويباعدني عن النار. أي يكون سببا في دخولي إياها. لا من حيث ذاته. أيه. ويباعدني كان فقس وما الله يبدا جهنم إذا كان فقس من أودي. قال. وفي رواية الإمام أحمد إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. كلمات كبنت تاتين يا كبت ثقافته إلى نبي. قال سنع ما شيء. قال أخبرني بعمل يدخلون الجنة لا أسألك غيره. وجليلا. أيه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لقد سألت عن عظيم. لقد سألت ألا مواقعة في جواب قسم محذوف. والتقدير والله لقد سألت الله كفد قافت جرت يا معاذ عن عظيم. عن عمل عظيم دلقا قدر راقافت دلقا جنة نمسين سيجهنم الرانقا نفاس دلقا قدر راقافت. وإنه ليسير أي العمل المذكور تلقى نم قد جننك نم لاخا ها قد تملي لاخا على من يسره الله تعالى عليه. على من نم يسره رب تلقى سلاك سرت عليه سرتها. تعبد الله لا تشرك به شيئا. قلنا تلقى سنتنا قد تعبد الله الله قبر نتوقع شومتي لا تشرك به شيئا. لقد سألت عن عظيم. اي والله عظيم. هذه هي الحياة. ان تدخل الجنة وتبتعد عن الناس. هذا هو الفوز والفلاح. قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بانه عظيم. كان جانين. ولهذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عظيم. ولكن الحمد لله وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. اللهم يسر علينا يا رب العالمين. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام فإن الدين الإسلامي مبني على اليسر. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومبني على السمح. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو يبعثهم إلى الجهة يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه وكيلني. أيه. وتقيم الصلاة. تعبد الله ربي ستة يعني ربي قبر خجالت فقدت سؤالتات وتقت الله لنسي شيء يكون حتى الأنبياء بل الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة الشرك. وتقيم الصلاة صلاة واجبة أبدا جانين دلقان جنة ستين ستوك جهنم الراتفة بيستوكانا. وتؤتي الزكاة زكاة واجبة جنس. وتصوم رمضان باتي رمضان إفق أبدا رمين فجر الرات أبيها بسين زادوت مفطرات الرات. وتحج البيت من ربي سندك إن سهم التيانين. هذه أركان الإسلام الخمسة وقد مرت أركان الإسلام شنن دلق ولون جنة ستين ستين جهنم الرانقاء سباس ويسكو إساني أركان الإسلام شنن إمانيس. ثم قال يقن أنجر نبينا عليه الصلاة والسلام ألا أدلك إنك جلت يا معاذ على أبواب الخير بل بلوت يسين خيري تاتي تبيدي الرتب يزيقا جيلكو. أبواب جنة أي مسائل وأبواب تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل والخارج وتستعمل في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مؤلفاتهم هذا الباب في كذا وكذا وقول المحدثين لا يصح في هذا الباب شيء أي لا يصح في هذه المسألة شيء جيلكو إذانيتي. الصوم جنة على دل وثن كجلت على أبواب الخير يده فلاني خيري تركان إسلام ما سولت أنا ملي جبتمو وتنمر رواهم في يدي الله لا تشرك به شيئا تأكيد لهم ألا أدلك على أبواب الخير طرقه خلاوان خيري وأسبابه الموصلة إليه ذلك وألا للعرض وهو الطلب بدين ورفق والمعنى عرضت ذلك عليك فهل تحبه وفيه غاية التشويق إلى ما سيذكره له وهو قوله الصوم جنة أيه الصوم جنة الصوم صوم لكم جانين كواجباتي فسناتي جنة قاتشنا إنيا صوم لكرتي وانتي لجانين أكا قرتي وانتي ورانا ديبكتو إذا تجهن من مرة ديبسة صوما والصدقة تخفف الخطيئة وانتي الليا قبنوا الليا أيه والصدقة صدقان تطفئ الخطية جنة مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه حتى إنه إذا سابه أحد أو شاتمه يقول إني صائم وأما في الآخرة فهو جنة من النار يقيك من النار يوم القيامة صومني قال سنعي وانت كبنو انت اكا وانت وانا مرة ديبستو آخرات ابت دنيات اللي وانا مرة ديبستو قبايا ايه والصدقة صدقانة قرأت تواجباتي سناتي تطفئ الخطية من امتتي الانجلي وقول امتت كما يطفئ الماء والنار حتى كان النار يقدر امتت الصدقة مطلقا سواء الزكاة الواجبة او التطوع وسواء كانت قليلة أم كثيرة مومكم صدقة أيه وصلاة الرجل في جوف الليل قالك وصلاة الرجل أي ومن أبواب الخير صلاة الرجل ألا أدلك على أبواب الخير ينين ريفو قل عليه خيري بل بلوت خيري را صلاة نميتي الكن كيس صلاة أمس إسر تبتغى هذه معطوفة على قوله الصدقة الصدقة مالجن والصدقة تطفئ الخطيئة إنن أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة جاف الصدقة زنزت كعطف نتال وجوف الليل وسطه وصلاة الرجل أما سواني قرتيت إنك هو إبدا الأمسى أكا بشان أواني كفود أمسى يتان كبشان إبدا الأمسى وصلاة الرجل صلاة نمشات في جوف الليل قراء الكنيك يسك إني صلاة ثم تلا أي النبي عليه الصلاة والسلام إذن نبيين كرش تتجافى جنوبهم عن المضاجع آياته تقرتي ورها الكن صلاة في جوف هارفامي قراء يجس تتجافى ترتفع الفودم نفقات تكي نقويت جنوبهم بالرساني عن المضاجع قالت إيسي الشبكة إيسي الشارة فراش الرا جرسان يلفولني لا فتابولا حتى بلغ يعملون هذا قرأت يعملون قهدتي يا آيات ذناك الشيك قرأي نبيين يدعون ربهم ربي ثاني كقبرا كرتنا لتان خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون هذا قهدتي هذا في وصف المؤمنين أي أنهم لا ينامون يدعون ربهم خوفا وطمعا إن ذكروا ذنوبهم خافوا وإن ذكروا فضل الله طمعوا فهم بين الخوف والرجاء أيه. ثم قال كان أنجل نبينا عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك إن وديس يا معاذ برأس الأمر متى أمري ده وان أمري مرى متى مجي وديس وعموده أتوبى أمري له وأنا أمري من جاء أتوباته أمري سني أتوباته وذروة سنامه وذروة قبى سنامه ذلوا أمري سني في تدلتول أمري سني في وديسون ثلاثة أشياء واسده ثم تلا إن جلد بره ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر أصل الدين متى أمره لا هندي دينا وعموده أتبا دينا وذروته في أوقان قبا تنامه دلو دينا وإن دلو دينا تأميغا نتيوديسه قلت بلى يا رسول الله بلى أخبرني أين أوديس يا رسول ربي يديني قال نبي ينجري عليه الصلاة والسلام رأس الأمر متى أمري ده الإسلام لهم قبات لهم قبات أما ليس لك لهم كيف لم تريد وعموده وصبا قلت إسلام ماذا الصلاة صلاة أيام عمود الإسلام الصلوات والمراد بها الصلوات الخمس وعمود الخيمة ما تقوم عليه صبا منايته ومن الرتر كثيرا بتوم إسمان اندابت وقد إسلام من صلاة قبل اندابت وإذا أزيل سقط ودروة سنامه وان دلوا إسلام ما الجهاد في سبيل الله دولوا لكرا ربي جيسة سوية إسلام ما جيستي دلوا يرم جهاد إسلام ما جهاد قبل ملتك دلون قال الرامل لك وجهاد انكم تقول سوبياد ونمام ملتك ذكر الجهاد أنه ذروة السنام لأن الذروة أعلى شيء وبالجهاد يعلو الإسلام فجعله ذروة سنام الأمر قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم قال يقنى أنجل نبينا عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك يسي وديس يا معاذ بملاك ذلك كله بملاك ذلك كله بملاك ذلك كله ولكبا وان دبن سمر ولسيق ابو ميسي وديسو ملاك الشيء ما يملك به والمعنى ما تملك به كل هذا ألا أخبرك سينو ديسو بملاك ذلك كله أي ما تملك به كل هذا وان دبت مسان هندانة عن أرفة ملكو دندس وأوان دبة مثلاً ولسيق أبو ميسي وديسو قلت بلى يا رسول الله بكسر الميم ملاك كما هو في الرواية أي بما يملكه ويضبطه أو بما يقوم به بمعنى أنه إذا وجد كانت تلك الأعمال كلها على غاية الكمال قلت بلى أين أوديس يا رسول ربي يديني فأخذ بلسانه رسول ربي إنك بأربيس عليه الصلاة والسلام وقال كف عليك هذا كف عليك هذا أبي في الرد الرمغن في الرد تكسي وأن همتونك ذبا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بلسان نفسه وقال كف عليك تكسي في الرد هذا فون مديمة في الرد تكسي لا تطلق في القيل والقال جت جت يزبد بيزن وقد تقدم قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت أنيني فلا تتكلموا إلا بخير كف عليك أبي في ذاتك أنا قد البيس قيل وقال قيسات وانا بكتين أكتن هاكف سوانا سوكا دبا لك أنا في ذاتك سيدني قلت يا نبي الله يا نبي ربي يدين وإنا لمؤاخذون وإنا لمؤاخذون سينتك أبا مودة بما نتكلم به أبطوان دبنوتي فنك أبمنا نتي ربي برتبس وإنا لمؤاخذون سنتك أبمودا بما نتكلم به أبطوان دبنوتنا فننك أبارا فقال تكلم أخذون بما نتكلم به يعني أن معاذا تعجب كيف هو أخذ الإنسان بما نتكلم به نمي أبطوان دبنوتي فوار ربي برتبك أبمقطامون زين إني ذران سينو كان أبنك أبامنا جرزوب فقال سكلة أمك نبي رب جلين عليه الصلاة والسلام سكلتك أمك سكلتك أمك هاتيها هركوك تجاني يا معاذ معاذ يو هاتي هركوها تاك هركون بيك تاني هاتيها هركوك تجاني هركو بيك تجاني هركو ما يكون بيك تجاني هوري قتيل من جلابي تنار كوجاني قتيل له من جلابي تنار كو ده ده شيء ما تقول له بند هذا هر كوفتو كسي هذا زي هذا بدي أنا هذا زي هذا بون جلابي وداري تسيلس كوم مكا فقدت كوم مكا هذا زي هذا بدي يا معاذ وان دبنون ان قببنا سين في كم جتات وان كن سرت دوخذو سين سين يعني لا هو سرت دوخات وان دبتن ان قبمون ابو هاتي زهاد. وهذه الكلمه يقولها العرب للاغراء والحث وبرد رتنا مخاص جدا ملي افارت النيه ولا يقصدون بها المعنى الظاهره وهو ان تفقده امه لكن المقصود بها الحث والاغراء وهرتنا مكاسو وهدا مكنا ايرانيه اكغرت ادي زبيرا بيتنا ما يوكم ما له حريب جبينه هو ما تيكن الا كان جالفت بيت قامت انت يعني الا كان غفدو بيما متنتي ميره مران هذا ويستو دون دين كومي زيل. وقال بعض العلماء ان هذه الجمله على تقرير شرط والمعنى ثقلتك امك يا معاذ إن لم تكف لسانك ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر وأنها تدل على الإغراء والحث ما لي شرط إيمتي قرينوا لما كم قولا ثكلتك أم فاكا هاتي زهاد أبدو يا معاذي وأربك أنا قررت تمتك سنعتي وركت له بيجي راس سهية متي هاتي زهاد أبدو كم كان والله أنا كافيتش وهل يكب الناس وهل يكب الناس في النار وهل يكب سيني كفسا تكيني قنبسا يوكاني قنبلشا الناس نما في النار بالدقيسات على وجوههم كل نساني الرد أو قال على مناخرهم تكي راويتي أو قال تكيني جد على مناخرهم قفتوا ونساني الرد واني بالدقيسات سان كفسوني جرا إلا حصائد ألسنتهم هاممت وان الربن إساني هامي ملئ وان الربن إساني هاتواء لملئ وان الربن نما هاتين بالدني تينا إن كان هنا ما يحسدون بألسنتهم من الأقوال. لما قال هذا الكلام اقتنع معاذ معاذ يتقن بيك وعرف أن ملاك الأمر قال واني أمري مر ولدتنا ما قبو كف اللسان الربن يجب التكسون يجتون إذا قلت هي لأن اللسان قد يقول الشرك الرمنا ما يكون شركي يتم بذجر كفري وقد يقول الكفر وقد يقول الفحشاء فهو ليس له حد بك تلابة قبول يا الرم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نبلاوة تبراد نموت براب الليس الرمنا مونا دنيا جرودي سيكا آخرا جرولين لقبيرا كبهرقم جرولين جاتور سداتما. رواه من؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الحديث الثالثون الألباني في صحيح الجامع الحديث الثلاثون مكايبة ما تنبغل للشنق وفتذج على مناخرهم وفتوان ثاني الرد ما نتكلم بسبب ما نتكلم سبب بنوك أنا أترف ديرتني قبلنا نبتا ربي الحديث الثلاثون حديث قدميش عن أبي ثعلبة الخشني أبي ثعلبة الخشني ربني خشي بن ناشر رضي الله عنه مكان ساجد سوم المناشر جانيني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الراودة سيا قال نبي جد إن الله تعالى الله فرض فرائض أوجب قطعا لأنه من الفرض وهو القطع فرض واجب وديج فرائض واجب وتهج واجب ودي فلا تضيعوها ولا نقول فرائضا لأنها اسم لا ينصرف من أجل صيغة منتهى الجموع جلانين إن الله اللهم فرض واجب وليجر فرائض واجبوته الدو فلا تضيعوها ارجرنا يا واجبوت ربي سنكا ارجس اي تكملوها فتضيع بل حافظوا عليها ان ايسنا لارجرمتي ارتي فما ايه وحد حدودا وحد دانقا وليجر حدودا دانقا ونهدو اللي وليجر فلا تعتدوها ارم دبرنا ان تركان فتنا وحرم أشياء وهدوا حرام بري اللهوني فلا تنتهكوها فلا تفعلوها اندلجنا منصوبة بدون تنوين لوجود ألف التأنيث المنبودة فلا تنتهكوها اندلجنا أي فلا تفعلوها والربين حرام بريسان اندلجنا مثل الزنا وشرب الخمر والقذف وأشياء كثيرة لا تحصى وسكت عن أشياء والدرات اللي سيمس رحمة لكم لم يقل في أشياء وإن كن حلال كن حرام من جنيني والدرات اللي سي رحمة لكم طول واجب الله سنة الله من جنيني الراجل اللي سي طول سنياده فلا تبحثوا عنها غير نسيان لقوم ملت فلا تبحثوا عنها فلا تبحثوا عنها فلا تسألوا عنها انقافتنا انبربادنا ونكذيس من بحث الطائر في الأرض أي لا تنقبوا عنها بل دعوها نعم. حديث حسن رواه الدار قطني وغيره دارا غنقل بقى دارا ربنا زهد رواه الدار قطني دارا سأل جلالة البحر خجه الدار قطني وضعفه للامة الأباني في ضعيف الجامع رواه الدار قطني وغيره كان جيا حديث يكون شاهدة قبيلا من جبات الله الله يا مدة بتا يا من العلوم يا الحكم تدي بتا شواهد الجوف ده حامم قوة الرب ميزاني حامم مالي سبب ايضا بدا شيء بس قوة نجرى زاني كمتا بمتا